خالص الشوق لقلبك أيها النائي البعيد، كم تلهفت لقربك أملا منك المزيد. خالص الشوق لقلبك أيها النائي البعيد، كم تلهفت لقربك أملا بمدى شوقي إليك. كلما أرجو إلهي أن أرى بين يديك. يا بي كم زار طائف منه أشتاق إليك، وعلى مرأك أغفو مطبقا جفني عليك. خالص الشوق لقلبك أيها النائي البعيد، تلهفت لقربك أملا منك المزيد. أنت يا أمه نور انتهت الأنوار فيه، كلما أظلم ليلي كنت صبحا أرتجي. أنت يا أمه طائف كل حين ألتقي، فاسكبي من بقلبي ودعيني أرتوي. خالص الشوق لقلبك أيها النائي البعيد، تلهفت لقربك أملا منك المزيد. خالص الشوق لقلبك أيها النائي البعيد، كم تلهفت لقربك أملا.